كان الليث بن سعد محدثا، وكان ثقة كثير الحديث صحيحة، وهو من أصحاب السند العالي. يقول صاحب الحلية: أسند الليث عن عدة من كبار التابعين، عن عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد الله بن مليكة ونافع مولى بن عمر، وقيل أدرك نيفا وخمسين رجلا من التابعين، وأدرك من تابع التابعين ومن دونهم 150 نفسا. وحدث عنه من الأعلام هشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك، ومن المصريين ابن لهيعة وهشام بن سعد وعبد الله بن وهب. سيدي أبا الحارس، ماذا هناك يا سجى؟ هناك امرأة تريدك. ألا تعرفين من هي أو ماذا تطلب؟ كلا يا سيدي، هي تريدك أنت. أدخليها إذن. تفضلي يا سيدتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، إن لبنا مريضا يشتهي أكل العسل. يا ابن صالح، لبيك يا سيدي. أعطها مرطا من عسل. مرطا يا شيخنا؟ نعم، أعطها مرطا من عسل. لكن يا شيخنا، المرط 20 و100 رطل، وهي طلبت رطلا واحدا. نعم يا شيخنا، أنا لا أريد سوى رطل في هذا الإناء الصغير. إذا رطل واحد يكفي يا شيخنا. يا ابن صالح، إنها طلبت على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. أعطها ما أمرتك به. أمرك يا شيخنا. شكرا لك يا أبا الحارث، شكرا. يا سيدتي، المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. الدار دارك، واطلبي من ابن صالح ما تريدين في أي وقت. بارك الله فيك وزادك من فضله. يا شيخنا. شيخ من يا ابن لهيعة؟ ألست أكبر مني؟ أكبر منك بعامين ليس إلا يا عبد الله. إذن فأنت أكبر مني عمرا ومكانا. يا عبد الله، نحن أصدقاء منذ صغرنا ولم نفترق أبدا، وأنت الآن قاضي قضاة مصر، وأنت أول قاض يعين بأمر الخليفة بعد أن كان يعين بأمر الوالي. هذا غير أنك أول قاض يقدم له الخليفة راتبا شهريا، وأنت كبير الديار المصرية بأمر الخليفة، ولا يقضي أحد إلا برأيك ومشورتك. وبتلك المناسبة أريد أن أستشيرك في أمر. وما هو يا قاضي القضاء؟ أريد أن أستنى سنة، وهي أن نخرج لرؤية الهلال بالقرب من صحراء الجيزة، وأن يكون هذا في موكب مهيب تحضره معي ويحضر معنا الوالي. رأي سديد يا ابن لهيعة، وستكون سنة حسنة إن شاء الله. سآتي معك، وسأرسل أيضا للوالي ليأتي معنا. جزاك الله خير الجزاء عن المسلمين يا أبا الحارث. يا شعيب. نعم يا أبي. هل جهزت وليمة الجمعة كما اعتدنا؟ نعم يا أبي، لكن أريد أن أقول لكن شيء. لكن ماذا يا شعيب؟ لكن يا أبي، وليمة كل يوم جمعة يحضرها أكثر من 100 شخص، هذا أمر كثير. هذا غير ما يخرج من طعام للجامع الكبير والجيران أتبخل بمال الله على أهلنا وأصدقائنا وأحباب الله؟ كلا كلا يا أبي، ما قصدت ذلك على الإطلاق، لكن من هم أحباب الله هؤلاء؟ أحباب الله هم مريدوه من الفقراء والمحتاجين، وقد استخلفنا الله على المال حتى ننفعهم به. هل فهمت يا بني؟ نعم فهمت يا أبي. إذن هل انتهى طهي الفالوزج؟ نعم يا أبي. لا تضعوه في الأواني حتى آتي وأضعه أنا. هل ستضع فيه الدنانير كعادتك؟ نعم، أريد يا بني أن يسعد أصحابي وضيوفي، فمن أكل منهم أكثر نال دنانير أكثر. أسعدك الله يا أبي، أنت وأصحابك وضيوفك، سأفعل كل ما أمرت. صريح الطلاق هو قول الرجل لزوجته أنت طالق، وهذا لا يحتاج إلى نية، إن قالها وقع طلقة واحدة، إذا لم ينوي أكثر من ذلك أو يقرن به عددا. إذا لم ينوي أكثر من ذلك أو يقرن به عددا. ادخل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن صالح. اقترب اقترب واجلس. هذا كتاب من شيخنا مالك يا أبا الحارث. اقرأ ما به يا ابن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغني يا ابن سعد أنك تأكل الرقاق وتلبس الثياب الراقية وتمشي في الأسواق، هداك الله وأصلح حالك ونفع الناس بعلمك وعملك. ما بك يا أبا الحارث؟ لماذا تضايقت هكذا؟ لما تضايق، ولكن أفكر في الرد. هات ورقا وقلما يا شعيب. اهدأ اهدأ يا أبا الحارث، ولنتناول طعامنا ونذهب إلى الجامعة لتجلس إلى طلابك كما اعتدت كل يوم، وبعد أن نصلي الظهر نأتي ونكتب الرد الذي تريده. حسنا يا ابن لهيعة. الإفطار يا أهل الدار، لماذا تأخرتم هكذا؟ ها هو الطعام يا سيدي. لماذا تأخرت هكذا يا سجى؟ اعذرني يا سيدي، فقد كانت سيدتي متعبة بعض الشيء. زوجتي متعبة؟ ولماذا لم تقولوا لي؟ بإذنكم سأذهب لأراها، تناولوا أنتم الإفطار وسأعود لكم. شفاها الله وعفاها، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. سمع مالك بما يصنعه الليث، تمتعه بأطيب الطعام وتزينه بأبهى الثياب وخروجه للنزهة في الحدائق والأسواق، فكتب مالك إليه معاتبا. فكتب إليه الليث قال: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. وبالرغم من نقد مالك، فقد ظل الليث يأكل الرقاق وما يستطيب من طعام، ويلبس الرقاق وأبهى الثياب، ويمشي في الأسواق، ويتنزه في الحدائق على شاطئ النيل، ويقتني أفخر الدواب من حمير مصر وبغالها وأفراس بلاد العرب، ويهدي منها أصدقاءه، ولقد أهدى مالك بن أنس عددا منها. ولعل مالك بن أنس اقتنع برد الليث، فشرع هو الآخر يعنى بملبسه ومأكله.